لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك ربنا فاقبلنا مع التائبين، لبيك ربنا إنك غفور رحيم. أيها المؤمنون، العمر قصير والأجل قريب، والموت آت والدرب طويل، ومن حين أن يموت المرء ويوضع في قبره إلى أن يحشر ويلقى ربه فهو يواجه حياة أخرى، وتمر به أحوال وأهوال كبرى، ويقطع سفرا طويلا ثقيلا لا تنفعه في اجتياز ما أمامه من أهوال وعقبات قوة بدن، ولا جاه سلطان، ولا ينجيه مما يلاقيه كثرة مال ولا منصب عال. نعم عباد الله، كل ذلك لا ينفعه، إنما الذي ينفعه ويحميه ومن القربات ينجيه أعماله الصالحة التي أسلفها في أيامه الخالية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. عباد الله المؤمنين، اتقوا الله ربكم، واغتنموا ما بقي من أعمالكم، واعتبروا بما ضاع من أوقاتكم، واتعظوا بمن مضى قبلكم، فإنكم سائرون على دربهم، سائرون إلى مصيرهم، ولا مفر من الله تعالى إلا إليه، ولا نجاة إلا بصدق التوجه إليه سبحانه، وتعلق القلوب به عز شانه، وإخلاص العمل له وحده دون من سواه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. عباد الله المؤمنين، يقول ربنا جل وعلا في محكم التنزيل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ومعنى ذلك أن الله جعل الليل والنهار يتعاقبان توقيتا لعباده، فمن فاته عمل الليل استدركه في النهار، ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل. أو أراد شكورا، أي أو أراد طاعة وعبادة. وعليه فلا يخلو العبد بين أن يتذكر ويتوب إلى ربه مما فاته وقصر فيه، والله يتوب على من تاب. أليس الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها؟ وبين أن يكون العبد حريصا على الخير مسارعا إليه منافسا فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهو ذو همة عالية لا يرضى أن يكون مع الخوالف، حريص على جدير الأعمال، لا يكتفي بالأمان ولا بالآمان. عباد الله المؤمنين، أنتم أيها التائبون، أيها الراجعون إلى ربكم، أنتم أيها النادمون على تقصيركم وتفريطكم، وأنتم أيها المسارعون أيها المنافسون والمسابقون، ها قد بدأ نسيم أيام الله يختلج صدور المؤمنين، ونورها يضيء قلوب الموحدين. إنها أيام الفضائل والطاعات، إنها أيام الأعمال الصالحات. عباد الله المؤمنين، في الأيام السابقة طارت وفود الحجاج، طارت وفود الحجاج وطارت قلوبنا شوقا لبيت الله الحرام، وطمعا في مغفرة الذنوب العظام. لقد تحصلت نفوسنا وأسفت أنها لم تكن في ركب الحجاج، حجاج بيت الله الحرام. تحصلت أنها لا تحضر تلك المشاهد العظام، أنها لا تطوف بالبيت العتيق، وأنها لا تسعى بين الصفا والمروة، وأنها لا تقف بعرفة ولا تبيت بمزدلفة. وكيف لا تتحسر، وكيف لا نتحسر على توادي الحج الذي يعود منه العبد طاهرا نقيا عفيفا تقيا؟ كيف لا نتحسر وقد اشتاقت لبطحاء مكة النفوس وهفت لرباها القلوب؟ كيف لا نتحسر ولا تتأسف نفوسنا وقد فاتها اليوم المشهود لتربي به غليلها وتشفي به عليلها وتطفئ به حرها وتلقي عنها ما قد ضرها؟ كيف لا؟ وتلك الأيام أيام دعاء وتوحيد، وأيام تلبية وتمجيد. فبالله عليكم، هل شممتم عبيرا أزكى من غبار المحرمين؟ هل رأيتم لباسا قط أجمل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ هل رأيتم رؤوسا أعز وأكرم من رؤوس المحرقين والمقصرين؟ هل مر بكم ركب أشرف من ركب الطائفين؟ هل هزكم ذوي صوت أشدى من صوت الملبين وأنين التائبين؟ فاللهم لا تحرمنا من حج بيتك الحرام، وأفرغ علينا صبرا فإن الشوق لا يكاد يضام. الحمد لله، قد خص موسم الحج بمزيد الطاعات والقربات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى وكامل الصفات، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى والبينات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الهداة التقاة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو الفوز بأعالي الدرجات. أما بعد، فيا عباد الله المؤمنين، أنتم يا من اشتعلت قلوبكم شوقا إلى بيت العزيز الغفار، وحالت بينكم وبينه الأعذار، أنتم يا من اشرأبت نفوسكم للوقوف بعرفة، أنتم يا من حرمتم المبيت بمزدلفة، أنتم يا من فاتكم الحج هذا العام، أقول لكم هذه الكلمات من حزين مثلكم وأسيف على ما حل به وبكم، كلمات من أخ لكم لا يريد إلا أن يجتمع معكم على طاعة ربكم. أقول لكم إنكم لم تحرموا، نعم لم تحرموا، وإنما حالنا كحال من تعطش للجهاد في سبيل الله ولكن حبسه العذر. حالنا كحال الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا أن يخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يجدوا العدة لذلك. فقال الله عز وجل فيهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا نجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال لهم ذلك ليعلموا أن الخير لن يفوت وأن القلب لن يموت وأن الله قد جعل لعبده من كل ضيق مخرجا ولكل هم فرجا. فيا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا قد أقمنا على عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر كمن راح. أيها المشتاقون إلى البيت الحرام، يا من أشرق أحرق الشوق قلوبكم وقطع الحنين إلى البيت العتيق نفوسكم، بشراكم بالأجر العظيم، بشراكم بالخير العميم من رب غفور رحيم. فصلوا صلاتكم كما أمر ربكم مقتدين فيها بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأتبعوها بأذكارها التي ثبتت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، تنالون بإذن الله أجر من فاتكم من الحجاج والمعتمرين. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدخور بالدرجات العلى، أي ذهب أهل الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فيا من قد انقطعتم عن المبيت بنا لا تفوتنكم الصلوات الفرائض وكذا صلاة الضحى. لقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد أي في المسجد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة واعلموا بارك الله عليكم أن هذا الأجر ليس خاصا لمن صلى الفجر في جماعة وقعد حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، بل لكل من قصد أداء الفرائض في بيت الله. فقد أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي تحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة. أيها المشتاقون إلى البلد الأمين، لئن فاتكم الذهاب إليه فلا يفوتنكم الذهاب إلى حلق العلم ومجالس الذكر تبتغون علما نافعا أو تعليما لغيركم. فقد ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. فاللهم احفظ حجاجنا الميامين ويسر لهم أداء المناسك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم وتب علينا وعليهم. اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين مغفورين لهم. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم.